هذا الذكر هذا الدعاء تضمن التوسل بربوبية الله وبتوحيده وبالاعتراف بالذنب وبأنه ليس له ملجأ وليس له مهرب من الله إلا إليه، وأنه إن لم يرحمه ويغفره فهو الخاسر. ولهذا سماه سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وقوله أنت ربي، الرب معناه الخالق المتصرف، الخالق الرازق المتصرف المالك الذي يربي العبد بوجوده بعد أن لم يكن شيء، وبالإنعام عليه إذا وجد، وبحفظه وكلاءته، وبكل ما يلزم لحياته، وأنه كل شيء بيده ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء. فهذا في معنى قوله أنت ربي. وقوله لا إله إلا أنت يعني يقصد أني لا أأله وأعبد غيرك، فعبادتي وتعلق قلبي وكل ما أفعله تعبدا خالصا لك، لا يكون لأحد منه شيء. هذا معنى لا إله إلا أنت. ثم عاد مرة أخرى فتوسل بربوبيته وبملكه: أنت خلقتني وأنا على عهدك. العهد المقصود به وجوب العبادة، فإن الله عهد إلى بني آدم ألا يعبدوا الشيطان وأن يعبدوه وحده. فأنا على عهدك الذي عهدت إلي ألا أعبد إلا إياك، على عهدك ووعدك، يعني أنا مصدق بوعدك ومؤمن به وواثق به، إذا فعلت ما أمرتني به فإنك تجزيني بما وعدت. ففيه الرجاء، فيه الخوف والرجاء. وقوله أعوذ بك من شر ما صنعت يعني أنه يلجأ إلى الله من شر ما فعله العبد من المعاصي التي لو أخذ بها لهلك. أعوذ بك من شر ما صنعت. وقوله أبوء لك بنعمتك علي، معنى أبوء أعترف وأقر بأني عاجز عن أداء النعمة التي أنعمت بها علي، فأسألك أن تتجاوز عني وأن تزيدني فضلا ونعمة. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني وأعترف بذنبي وأقر بأني مذنب، إن لم تعف عني وتغفر لي فأنا مستحق للعقاب. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بفضله وجوده، وتوسل إليه بفقر العبد وذله، وأنه لا ملجأ له من الله ولا منجأ، وإنه إن لم يغفر له ويتجاوز عنه فإنه هالك. ثم قال: فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولهذا لهذه المعاني سماه صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، ومعنى ذلك أن هذا الدعاء صالح لأن يقوله في كل وقت. وإذا قاله في الصباح أو في المساء أو في أي وقت قاله عارفا لمعناه مقرا بذلك فإنه تائب ومستغفر، ويرجى له أن الله يقبله، ولو مات على ذلك يكون مات على توبة صادقة بعد هذا الاعتراف وهذا القول. إذا كان ما في القلب موافقا لما في اللسان وكذلك عمل بمقتضى ذلك، ومن مات على توبة صادقة فإنه كأنه لا ذنب له، كأنه ليس عليه ذنب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مع أن التوبة في الجملة واجبة على كل أحد، على كل فرد يجب عليه أن يتوب، فإن لم يتوب فهو ظالم وهو مستحق للعقاب وتارك للواجب الذي أوجبه الله عليه. التوبة تكون عامة وتكون خاصة، والواجب أن تكون عامة، أن يتوب الإنسان من عموم الذنوب ومن كل تقصير، الذنب والتقصير الذي قصر فيه. والعلماء يحضون كثيرا على التوبة التي تضمنها هذا الاستغفار الذي هو سيد الاستغفار، ويقولون إن التوبة هي وظيفة العمر التي يجب على العبد أن يكون في كل وقت تائبا، مع أنه لو تاب في أي وقت كان واستقام بعد التوبة لكان من الذين امتثلوا أمر الله جل وعلا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فقوله توبوا أمر من الله جل وعلا، والأمر يجب امتثاله، فإذا تركه الإنسان فهو آثم. كذلك قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه أمر من التوبة، ولذلك من الآيات التي جاء الأمر بها في التوبة للتوبة، التوبة لعموم المؤمنين جميعا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. جميعا هنا يقصد به شيئين، يقصد عموم المؤمنين ويقصد عموم الذنوب، يعني توبوا أيها المؤمنون، كل من كان مؤمنا يجب أن يتوب، وهذا للتأكيد، وإلا فالخطاب إذا جاء من الله جل وعلا ولو لفرد واحد فهو عام. ثاني يقصد به عموم الأعمال، الأفعال التي يتام منها فلا يترك شيء حتى من الصغائر، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وقد قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات بجهالة، السوء بجهالة، والسوء إذا أفرد جاء مفردا وأضيف فهو يعم جميع الذنوب، السوء بجهالة، ثم يتوبون من قريب. وقال ابن عباس في قوله ثم يتوبون من قريب، يقول يتوبون قبل المرض والموت، من قريب يعني قبل المرض والموت، هكذا قال. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن يغرغر قبل الله توبته. أو قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، ومعنى يغرغر أن تصل روحه حلقومه، هذه الغرغرة. وهنا يقول جل وعلا الذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب، والقرب الدنيا كلها قريبة، من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. أما إذا حضر الموت فإن العبد بعد كل البعد عن التوبة، ولا يمكن، لا يمكن التوبة، انتهت القضية. فلهذا كثير من السلف يقول يتوبون من قريب يعني قبل الموت ولو في حالة الموت. ومعلوم أن التوبة في حالة الصحة والعافية ليست كالتوبة في حالة المرض وحضور الموت. ويمثل هذا بمن كان مثلا على فرس فاهر جواد وبيده سيف مشفور ويستطيع الكر والفر، وأمامه من يطلبه وباستطاعته أن يفر عنه أو أن يدافع عن نفسه، وبمن هو مقيد في رجليه ويديه وملقا على ظهره أمام من يطلبه. فالمريض إذا وقع في المرض كأنه مقيد، والصحيح كأنه على فرس يستطيع أن يعمل المعاصي، يستطيع أن يعمل ما يريد. فإذا رجع وتاب لربه جل وعلا فمثل الذي العبد الذي أبق من الملك ثم رجع إليه بعدما أمكنه الهرب باختياره ورضاه، بخلاف الذي يمسك ويؤتى به مقيدا. ومثل الذي ينفق من أمواله وهو صحيح معافى، أو الذي إذا حضره الموت تصدق، مثل هذا وهذا. ولكن الخلق كلهم مقهورون مقيدون بيد الله، لا يستطيع أحد منهم الفرار عن الله، وكلهم بقبضته، وإذا شاء أخذهم أي لحظة كانت أخذهم. غير أن هذا بالنسبة للعبد. المقصود أن الاستغفار الذي ذكر يتضمن التوبة، ففيه الشروط، الشروط التي في نفس الاستغفار هذا فيه الشروط التي ذكرت في التوبة، وهو الندم الذي يدل عليه الرجوع إلى الله والإقلاع عن الذنب، ندم والإقلاع والعزم على أنه لا يعود، كله يتضمنه هذا الدعاء. وهكذا بقية الأدعية التي ذكرها كلها فيها التوسل بهذه المعاني. فإذا كان الإنسان متوسلا إلى الله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وبعمل الإنسان الخالص الذي يخلصه لله، يتوسل الإنسان به إلى ربه جل وعلا، ويتوسل إليه جل وعلا بفقره لأنه فقير وأسير، وأنه لا ملجأ ولا ملجأ منه من الله إلا إليه، وأنه إن لم يتفضل عليه ويمن عليه فإنه هالك. فإن هذه هي التوبة، وهذا هو معنى الرجوع ومعنى الإقلاع عن الذنب ومعنى الندم ومعنى العزم على أنه لا يعود. وهكذا بقية الأذكار التي ذكرها، يكون الإنسان بهذه المثابة، يعني عند ذكر هذه الأذكار يتأمل معناها ويشعرها قلبه ويكون تائبا راجعا إلى الله جل وعلا، فإنه إذا مات على هذا حصل له ما رتب عليها، يحصل له الجزاء المرتب عليها. أما إذا كان يقولها وهو غافل، وهو مقيم على المعاصي، وهو غير تائب، بمعنى ذلك أنه ما عمل بها ولم تثل، فيكون الجزاء الذي رتب عليها ليس لازم أن يحصل له، قد يحصل له بفضل الله جل وعلا شيء منه، وقد لا يحصل منه شيء أصلا، لأن الشرط تخلف. كل عمل يعمله الإنسان فهو مشروط أن يكون بإخلاص وبتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. نعم. الفصل الثاني في أذكار النوم. وفي الصحيحين عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه أتاه آتي يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكان أحرص شيء على الخير، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. وقال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحد يغفل قبل أن يقرأ الآيات 3 الأواخر من سورة البقرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم 33، ويحمدا 33، ويكبرا 34، وقال: هو خير لكما من خادم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. قال الترمذي حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. في هذه الأذكار أولا أن الإنسان عند النوم لا يدري هل يستيقظ أو يبقى ميتا، لأن النوم موت، ولهذا قال عند ذلك: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يجوز أنها إذا نام الإنسان أن تمسك نفسه ويموت ينتهي. وفي هذا أن النفوس بيد الله جل وعلا كلها، الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى الأنفس التي انتهى أجلها وماتت، ويتوفى الأنفس التي لم ينتهي أجلها في منامها. فالنوم موت، ولكنه موتة صغرى، فتكون النفس ممسكة، قد ترسل وتعاد إلى جسدها، وقد لا ترسل، قد تمسك فيكون موت، والموت حقيقي. فلهذا ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه عند المنام، وأن ينام على ذكر، على ذكر من هذه الأذكار. وليس لازم أن يجمع هذه كلها، لأن هذه الأذكار التي سمعنا اختلفت مواردها، فبعض الصحابة علمه ذكرا غير الذكر الذي علمه غيره. بمعنى ذلك أنه ينبغي للإنسان ألا ينام على غفلة، فينام على شيء من ذلك، وإن جمع شيئين أو أكثر من هذه الأذكار فهو فضل وخير. ولهذا قال في حديث جابر: اجعلهن آخر ما تقول، مما يدل على أنه يقول شيء، وقد يتحدث مع أهله أو مع أشبه ذلك، فإذا انتهى حديثه يقول هذه الكلمات حتى ينام عليهن، فيحصل له الوعد الذي وعد في هذه الأحاديث، ولا يكون نومه على غفلة. أما قوله شيخ الإسلام ابن تيمية من عمل بهذه الكلمات لم يصبه عي في عمل، يعني لم يصبه تعب، يعني الكلمات التي علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب، وهي أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، أو يحمد 34 ويكبر 33. فمن قال هذه على أي حالة كانت أعين على ولو على العمل، يعان على العمل الذي يعمله. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنهن خير لكم من خادم، لأن الخادم يعمل ويشتغل ويؤمر بالأشياء التي يزاولها أهل البيت. وقد جاءت فاطمة تطلب منه خادما فعلمها هذه الكلمات، وهذا مثل ما مضى ما يكون لكل أحد، وإنما يكون للمؤمن بذلك الموقن الصادق في قولها، يعني عارف معناها صادقا بقولها موقنا بهذا، إنها تكون له بهذه المثابة حتى تعينه على العمل. إذا كان في عمل وقالها تعينه. وهذه الأذكار منها ما هو من آيات الله جل وعلا القولية، كالآيتين اللتين في آخر سورة البقرة وفي أثر علي أنها ثلاث، قلوا ثلاث، فيبدأ من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض. أما الحديث الصحيح فيبدأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، وأنه يقولها إذا نعم. وذا والعلماء لهم فيها قولان في معنى قوله كفتاه، أحدهما أنه أنها تكفيه من المؤذيات وممن يقصده بأذى من دواب وهوام هو أعدى، والثاني أنها تكفيه من العمل في الليل من القيام قيام الليل. قول ابن القيم هذا ليس بشيء، انها لا تكفي من قيام الليل، لانها تقال عند النوم فتكفيه من الاشياء التي تقصده بالاذى. اما ايه الكرسي ففيها النص بان الشيطان لا يقربه، وانه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. والحافظ يكون عاما يحفظه من جميع من يقصده ما يقصده من دواب وهوام وأعداء من الشياطين ومن الإنس وغيره. وهل يكون هذا لكل أحد؟ هو مثل ما مضى يكون للموقن الصادق المؤمن بأن هذا حق، وأن الذي يقوله يعطى ذلك. أما إذا قاله على سبيل التجربة ولجرب أشوف هل أنا أحفظ أو ما أحفظ، فهذا ما ينفع أيفيده، لأنه شاك هل يحصل له أو لا يحصل. وكذلك إذا كان يجهل ما يقول يكون الكلام شبه الهذيان الذي لا فائدة فيه، لأنه يشترط في العمل أن يكون الإنسان عالما، اشترط في العمل ومنه القول أن يكون عالما مثل ما مضى. ولا يجوز الإنسان ينام على غفلة، يطيح وينام، ولا يشاهد مثلا الأفلام حتى يأتيه النوم، أو يجعل الراديو عند رأسه حتى يغلب عليه النوم، وربما جعل موسيقى عند رأسه حتى يغلب عليه النوم، فإن هذا في الواقع ينام على ذكر الشيطان. ومن نام على ذكر الشيطان ومات يجوز أن يقوم من حزب الشيطان وأن يتولاه الشيطان، والله جل وعلا قد تخلى منه صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون الإنسان متقيا لله جل وعلا في نفسه، يعني ما يضيع نفسه، لأن هذا تضييع في الواقع، إضاعة للنفس كونه يكون على هذه الصفة. وهذا يوجد ناس كثير على هذه الصفة، لا يأنس ولا ينام إلا على موسيقى وعلى الشيء الباطل الذي لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالوظائف التي تجب، وبعضها يعاقب الإنسان إذا لم يفعل، وإذا لم تجب وتركها الإنسان فهو مفرط، يعني إذا كانت مستحبة وتركها فهو مفرط، وقد يفوته خير كثير ويترتب على ذلك غفلة مستمرة. الفصل الثالث في أذكار الانتباه من النوم. روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وفي الترمذي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حديث حسن. هذا الحديث مثل الحديث الذي مضى أنه يكون على طهارة، ففي هذا استحباب كون الإنسان ينام على طهارة هر وينام. معلوم أن النوم ينقض الوضوء من نواقض الوضوء، ولكن المقصود الحالة الأولى، وإن انتقض وضوءه فيكون كأنه متطهرا، فيترتب عليه ما ذكر من أنه إذا استيقظ في الليل ولو لم يستيقظ استيقاظا يقوم فيه إلى التهجد ثم ذكر الله وسأله، فإنه يعطى ذلك الجزاء الذي رتب عليه. وفي هذا أيضا أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما تعلقا بذكر الله، ينام على ذكر الله، وإذا استيقظ استيقظ على ذكر الله تعالى، وإذا كان استيقاظه استيقاظا لعمل أو كان استيقاظا عارضا في أثناء النوم، كل هذا يكون ينبغي أن يكون ذاكرا لله إذا استيقظ. إذا تعار من الليل يعني انتبه، ذهب نومه فذكر الله جل وعلا، استغفر ربه، فبذلك يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، ويكون على رجاء من الله خوف منه، فيكون نومه عبادة بهذه المثابة، يكون نام على عبادة استيقظ على عبادة. والله جل وعلا أفضل مكرم ومنعم، خير مكرم ومنعم، يجعل له ما بين ذلك يكتبه له أجرا. والغفلة هي التي تجر الإنسان إلى الضياع، فلا ينبغي له أن يغفل جميع شؤونه. هذا في شأن النوم، وفي شأن الاستيقاظ كذلك. وفي هذه الأحاديث التي مرت معنا هذه الحالات يتبين لنا شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وحرصه على ما ينفعنا، كيف يعلمنا هذه الأشياء في عند النوم وعند الاستيقاظ وعند كذلك دخول المنزل وخروجه عند الأكل، ويخبرنا أنه يترتب عليه هذا الفضل العظيم. إن هذا ليس واجب من الواجبات، وإنما تكتسب به الحسنات وترفع به الدرجات، وتركه تفريط عظيم. لو أن مثلا قيل إن في جانب المدينة سوق البيع والشراء الذي يخرج إليه يمكن يكون الريال 1000، أو يجزم، بل يقال إن رياله يأتي 1000 إلى 10,000. ما أظن الذي يتخلف عنه إلا يكون ملوما أو مجنونا. وهذا أعظم، هذا مجرد تمثيل فقط، تقريب، وإلا هذا القول الذي يقوله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير، ولا يمكن أن يقاس هذا بهذا أبدا. كون الإنسان يتساهل بهذا معناه أنه إما غير راغب في أمر الآخرة، أو أنه غير موقن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لا يجوز أن يقع من المسلم، لا هذا ولا هذا. الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفكر. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أذكار الفزع في النوم في أذكار الفزع في النوم والفكر. شن عندك؟ القلق. الفكر. القلق. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. الفزع في النوم قد يكون لشيء عارض يحدث في الواقع، وقد يكون من رؤيا تكون من الشيطان، إن الشيطان يأتي ويخوف الإنسان، فإذا حدث شيء من ذلك يلجأ إلى ذكر الله جل وعلا بهذا الذكر، فيه اللجوء إليه، الاستعادة به وبكلماته. وكلماته التي يستعاذ بها تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية قدرية التي يكون بها الأشياء كلها، وكلمات شرعية دينية أمرية مثل القرآن، فهي كلماته الدينية. وأما الكلمات الكونية فهي التي وصفت بأنها لا يجاوزها بر ولا فاجر، كلمات الله التامة، وكلها تامة الشرعية القولية والكونية القولية. الكونية هي التي يكون بها الأشياء، يقول للشيء كن فيكون، ولكن الشرعية القولية الأمرية يجاوزها الكفار والفجار، يجاوزونها. أما الكونية ما أحد يجاوزها، والمجاوزة عصيانها، أن تعصى يعصى مقتضاها وما أريد بها. أما الكونية لا يمكن. فهذا يدلنا على أنه استعاذ بجميع كلمات الله القولية الدينية التي هي القرآن وكتبه التي يعني كلامه الذي خاطب به خلقه بالأمر والنهي والخبر والوعد والوعيد، أو قوله الذي جل وعلا يقول فيه للشيء كن فيكون وكونه. هذه لا يمكن أن يجاوزها شيء، لا بر ولا فاجر، خلاف الأولى. وفي هذا دليل على أن كلام الله صفة من صفاته، لأنه لا يستعاذ بمخلوق كما قال العلماء، فإنما الاستعاذة بالله جل وعلا وبصفاته، فيستعاذ به بذاته وبصفاته. وصفاته يسأل بها، أما سؤال الصفة نفسها أو الاستعاذة بها، سؤال الصفة هذا لا يجوز، إنه الصفة نفسها لا تسأل. قال يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا رضا الله، هذا ما يصلح، بل يسأل الله بصفته ويستعيذ بصفته، استعادة بالصفة، أعوذ بكلمات الله التامات. وفي هذا أن الفزع والخوف يكون له أذكار معينة تشتمل على إلهية الله وعبودية وربوبيته، ذكره التوسل إليه بربوبيته وإلهيته. ربوبيته تشمل أنه الذي رب كل شيء وملكه، وتشمل الشيء الخاص مثل ذكر العرش هنا ورب العرش العظيم، أنه يسأل بذلك بأنه رب العرش، والعرش مخلوق من مخلوقاته ولكنه أعظم مخلوقات الله جل وعلا. الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها. وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث على يساره ثلاث مرات، فلينفث على يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به وليدفل على يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها ومن شر ما رأى فإنها لا تضره. وفي صحيح مسلم هذا يعني من الفوائد التي ينبغي الإنسان، لأن هذا لا يخلو منه إنسان غالبا قد يرى شيء يفزعه وقد يرى شيء يفرحه، وهنا فيه التفريق بين الرؤية والحلم. حلم في الواقع حديث النفس، هذا هو الأحلام، كما قال الله جل وعلا عن الملك الذي رأى رؤيا هي رؤيا ليست حلم. قالوا له لما قصها عليهم ليعبروها له قالوا أضغاث أحلام، يعني أنها ليست رؤيا، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والحلم إما أن يكون حديث النفس وإما أن يكون من الشيطان. والرؤيا في الجملة قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يزاوله الإنسان ويكثر من عمله وقوله أو فعله، فإنه إذا نام يجد نفسه في ذلك الشيء الذي يزاوله، وهذا ليس شيء، وهذا في الواقع يجب أن يستغفر الإنسان منه، لأنه يدل على أن نفسه تعلقت في هذا الشيء كثيرا. وهذا الذي يخاف من السلف، كانوا يخافون من هذه الأشياء، يقولون هذا يدل على أن الإنسان النوم شبيه بالموت، الإنسان يخشى عليه إذا جاءه الموت أن يكون بهذه الحالة، أن يشاهد هذه الأشياء التي يزاولها وأن يكون تكون معه فيموت عليها. لهذا هذا ليس محمودا الشيء، يجب أن يستغفر الإنسان منه وأن يتوب. وإذا كان يزاول شيئا من ذلك فعلاجه أنه قبل أن ينام يقرأ آيات من كتاب الله، إذا كان حافظا، أو إذا كان غير حافظ يأخذ المصحف ويقرأ. والأولى أن يقرأ جملة حتى تغلب على نفسه القراءة، فإنه بإذن الله بهذه الطريقة ما يرى هذه الأشياء، بل ربما رأى نفسه أنه يقرأ. القسم الثاني تخويفات الشيطان وتلاعبه بالناس، فإنه يتلاعب ببعض بني آدم ويخوفهم ويزعجهم حتى في نومهم، يأتيهم بأشياء تخيفهم، وهذا علاجه الاستعاذة بالله منه واللجوء إليه. ثم إذا رأى شيئا من ذلك ما يحدث به ولا يذكره، ينساه ويتنسى، إنه لا يضره بإذن الله. القسم الثالث هي الرؤية الصحيحة، وهي أمثال يضربها الملك للنائم، الملك الموكل بالرؤية، وهذه التي تكون من الله جل وعلا. والحديث يشمل الكل، إذا كان الإنسان رأى شيئا يكرهه فإذا استيقظ ينفث عن يساره ثلاث مرات مستعيذا بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث يدفن. النفث هو إخراج النفس معه شيء من الريق، ثم يتحول عن جنبه الذي كان عليه، إن كان نائما على جنبه الأيمن تحول إلى جنبه الأيسر، ولا يحدث بذلك أحدا. أما إذا كانت الرؤيا لا يعرف معناها أو أنها يعرفها، لأن الرؤيا تنقسم إلى قسم تكون واضحة جلية يعرفها الراعي، وقسم لا يعرفها، فمثل هذه لا يحدث بها إلا صديقا عالما يعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يشترط في أذكار النوم الطهارة؟ الطهارة تستحب، لا تشترط، إذا كان على طهارة فهذا أفضل وأولى، أما إذا كان على غير طهارة وجاء بالأذكار فقد فعل ما أمر به سنة. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليم العلوم الشرعية بقصد الدنيا والدين تبعا لها؟ يجب أن يكون العكس، إن هذا ورد فيه الحديث: من تعلم علما مما يراد به وجه الله للدنيا لا يريد للدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز أن يكون، وإنما يعكس القضية. ومع ذلك لو حصل هذا فإنه قد يقود العلم الشرعي إلى الله وتنعكس النية، لأن العلوم الشرعية لا تأتي إلا بخير. هل الروح هي النفس؟ وكيف تكون سكرات من أمسكت روحه أو نفسه وهو نائم؟ الروح هي النفس، لا فرق بين الروح والنفس، وهذا الشيء لا يدرى ما هو، الله أعلم. ما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا تعرف حقيقتها ولا تعلم. وليست النفس هذا الذي يدخل ويخرج في البدن، ما هو هذا؟ ليست هذه، وليست الدم الذي يكون في حياة الإنسان، هذا الشيء ما نعرفه. ولهذا الإنسان إذا نام يشاهد أنه في بلاد أخرى، في أماكن أخرى. وفي الحديث الصحيح أنها إذا خرجت النفس يصعد بها، النفس ما يصعد به، يصعد بها، وأنها تخاطب وتكلم وتقول كلام يسمع، فهي شيء الله أعلم ما هي، ما هي التي بها حياة البدن. وكونها تمسك يدل على أن لها حقيقة، تمسك فيصبح البدن هامدا إذا أمسكت. والنوم وإن كانت في النوم تخرج، ولكن ما هو خروج كامل، لها صلة بالبدن، بحيث أنه إذا وقف استيقظ رجعت. أما الموت فهي تنفصل منه نهائيا، تنفصل منه. هل من ترك السنن والمستحبات عمدا أو تهاونا منه وهو يعلم أنه يترتب على فعلها أجر عظيم، هل يعد آثما؟ لا يعد آثما، ولكنه يعد مفرطا في ترك الفضل، وقد يعاقب بذلك، قد يعاقب. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل يترك الرواتب ويترك الوتر، قال: هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، لو شهد ما تقبل، لأنه يدل، لأن ذلك يدل على عدم الرغبة في الآخرة وفي الخير. ومن كان كذلك فهذا سوء، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، إذا كان شخص لا ينام حتى يقرأ شيء فمتى يذكر أذكار النوم؟ هل يجوز أن يقرأها قبل أن يبدأ بالقراءة أم لا يجوز ذلك؟ إذا ذكر قبل القراءة أو بعدها فكله جائز، والقراءة ذكر، كما سمعنا أنه إذا قرأ الآية، آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة، قد جاء أيضا أن من قرأ قبل أن ينام سورة تبارك أنها تقيه عذاب القبر. فالقراءة من الذكر، ولو نام على القراءة لكان نائما على ذكر. لقد نمت في إحدى الليالي فرأيت أن أحد أولادي وأخته غرقاء، فذهبت مسرعا أدعو وأستغيث بالله، ثم أخرجت الولد وبقيت البنت بعده، فحملتها إلى المستشفى وعندي شك في حياتها، ثم استيقظت ودعيت بما هو مشروع عند مثل هذه الرؤية الغير السارة، فما تنصحني أن أفعل؟ هل أتصدق عنهما حيث أني لم أخبر أحدا غيره؟ على كل حال الغرض قد يكون مثلا في أمور الدنيا الولوج فيها والتحمل لها، وقد يكون على غير ذلك، وينبغي أن تفسر بالشيء الذي يناسب، وأن يكون يقصد بذلك ما هو خير. قد تصدق وقد لا تصدق، يلزم أن تكون الرؤية واقعة. أما التصدق، تصدق عن إيش؟ في يعني تصدقت عنهما أو عن نفسك، فالصدقة إن شاء الله مقبول مرجو فضلها إذا قبلت، ولكن الرؤية ما تستلزم الصدقة. فضيلة الشيخ، ما قولكم في الحديث من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ودعاني فلم أجفه فقد جفوته، ولست بربي برب جاف، ولست برب جاف، ولست برب جاف ثلاثة. هذا ليس حديث، إذا كان حديث فهو موضوع. رسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب هذه الأشياء، بل جاءت الأحاديث الأخرى الصحيحة بخلاف ذلك، ولا يمكن أن تتعارض حديثه صلوات الله وسلامه عليه وجفوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. كون الإنسان يتوضأ ولا يصلي يستلزم الكفر؟ يجوز هذا. في الحديث سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فضيلة الشيخ ما معنى زينة عرشه؟ معناها وزنه في الثقل، لأن العرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها، فهو يقول أسبحه تسبيحا لو وزن بالعرش لوزنه، هذا معنى. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من وجد مبلغ 100 ريال فهل يجوز استخدامها أم ماذا يفعل بها؟ إذا وجدها فهي لقطة، واللقطة حكمها أنه ينشدها في المجامع القريبة من مكانها سنة كاملة، ثم بعد ذلك يحفظ صفاتها وعددها ويتمولها، فإن جاء صاحبها يوم من الأيام دفعها إليه، وإلا فهي له. من المعلوم أنه يكره الصلاة، أنه تكره صلاة النافلة عند الشروق وعند الغروب، أي بعد صلاة العصر وصلاة الصبح، هل تكره أيضا صلاة النافلة في هذا الوقت في الحرمين؟ هذا مطلق، إلا في مكة، فإنه جاء ما يدل على جواز ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى أي وقت، وقالوا هذا خاص به البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قام الرجل من المضجع لشرب ماء وأراد دخول الخلاء هل يجب عليه إعادة الأذكار؟ إذا قام استيقظ وقام من منامه ثم عاد لمنامه يعيد الأذكار، ينام على ذكر. أتاني الشيطان في صلاتي بصورة لا أريد ذكرها وقام ذكري، هل تبطل صلاتي؟ لا، ما تبطل الصلاة، ولكن ينبغي الإنسان يتحرز بالاستعاذة بالله من الشيطان صلاته وفي غيره.